بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل هناك ارتباط بين قولهم لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وقولهم الآحاد لا تثبت به العقيدة؟ أما أهل الكلام فقواعدهم واحدة، يعني أن الآحاد لا يعتمد في هذه الأمور في معارضة المتواتر وفي الإثبات به العقيدة. لكن الذين قالوا بأن الآحاد لا ينسخ المتواتر من أهل السنة لهم مأخذ آخر، وهو أن التعارض من عند التعارض يرجح، والآحاد لا يقوى على معارضة المتواتر. لكن هذا غير صحيح، لأن التعارض لا يلجأ إليه إلا إذا لم يكن نسخ ولا يمكن الجمع، وكذلك أخذوا بالآية نأتي بخير منها أو مثلها. يقول: ما هو الحديث الناسخ للسورتين الخلع والحد؟ أن المؤلف قال منسوخ بالسنة، فالظاهر أنه أخذه من حيث العمل، أنه لم يعمل بذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنوات عديدة لم يعمل بذلك، لم تقرأ ولم أيضا يصلى بها، والله أعلم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق من النسخ بأخبار الآحاد. ما هو الراجح في المسألة؟ أن الآحاد ينسخ القرآن وينسخ المتواتر أيضا. لماذا؟ لأن كل منهما وحي. والإجماع هل ينسخ أو ينسخ به؟ لماذا لا الإجماع لا يكون ناسخا بنفسه ولا منسوخا؟ لأنه لا يحصل إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ونقرأ الذي بعد. قال المؤلف، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ماذا؟ غير موجودة في المراقي. طيب أحسنت، أنتم عندكم ليست موجودة. طيب البيت الذي في صفحة 139 في قبل صفحة من مكان الانتهاء. كلمة بالنسخ في أول البيت زائدة: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المسلم. قالوا: أما شرعا ففيه ثلاثة أقوال وما ذكر إلا قول واحد. في مثلا الفصل الذي قرأنا أول فصل، هو الفصل أما شرعا ففيه ثلاثة أقوال ما ذكر إلا قول واحد. يعني أن المتواتر من كتاب السنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقا. قالوا أنه عقلا يجوز، أما شرعا ففي ثلاثة أقوال ما ذكر إلا قول واحد. والقول الثاني الذي نصر أنه يجوز النسخ فيه. القول الثالث ندب علي بن حاشي ذكر عندنا تحت، يعني عندما قالوا الصحيح وقوع عقل هذا هو القول الثاني، ثم قال والقول الثالث هو التفصيل بين زمانه صلى الله عليه وسلم وما بعده، فقال قوم بوقوع في زمانه عليه الصلاة والسلام. هذا الثالث هذا يعني ليس مشهورا. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به إلى آخره. اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم المنطوق إنما هو مفهوم الموافقة، يعني كلمة التنبيه إذا أطلق المؤلف يريد بها مفهوم الموافقة. قال: وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء، وسواء كان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له. مثال ما هو أولى: دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف لأنه أبلغ في الإيذاء منه. هذا يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة، لأن كل منهما منهي عنه، فالتأفف منهي عنه، وبالمفهوم الأولى الضرب، وهناك مفهوم مساوي سيأتي. قال: ومثال المساوي دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتامى، فدلالة هذه الآية التي فيها التنصيص على تحريم الأكل يدل على تحريم إحراقها أيضا، لأن الأكل والإحراق كلاهما إتلاف. قال: المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، مع أنه مساو للمنطوق في الحكم، لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم. قال: وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأفيف، والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة يجوز أن ينسخ وينسخ به، لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه. وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي، والقياس في معنى الأصل كما يأتي إيضاحه في باب القياس، وإيضاح بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى. أن بعض أهل العلم في مثل هذه المسألة ما يسميه قياس، يقول اللفظ نفسه يدل على ذلك، قوله ولا تقل لهما أف يدل على تحريم الضرب بنفسه، وقول أن الذين يأكلون أموال اليتامى يدل على تحريم إتلافها بالإغراق وغيره، فقالوا ما يسمى قياس. والشافعي يقول له هذا يعتبر قياس جلي، لأن العلة التأذي والإتلاف وألحق بها الضرب وغيره إلى آخره. قال: وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله، والنسخ به، وهذا قول جماعة من أهل الأصول، قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف كعكسه مثلا. قالوا: ولا مانع عقلا من ذلك، قد يأمر وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الازدراء، لكن سيكون القتل عبارة عن حد شرعي فلا يزاد عليه التأذي ولا شيء إلا بدليل. وأما ها هنا في حق الوالدين فمنهي عنه الأذية وتحصل بالتأفيف أو الضرب أو غيره، هو أراد مجرد افتراض فقط، تمثيل لأنه قد تمثيل بأنه قد ينسخ الأدنى مع بقاء الأشد، وأنه قد لا يتلازم، قد لا يتلازم العقاب الشديد مع العقاب الخفيف. الله يسلمك. لكن هذا القول غير صحيح، لأن مفهوم الموافقة استنبط من الدليل الذي من المنطوق مفهوم الموافق أصلا بطن من المنظور، فلا ينسخ المفهوم مع بقاء أصله، لا ينسخ المفهوم مع بقاء كما سيبين في القول الثاني. قال وأكثر علماء الأصول على تلازمهما، أعني المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، إذا نسخ المنطوق نسخ معه المفهوم، وكذلك إذا نسخ المفهوم فكذلك المنطوق. قال فلا ينسخان إلا معا ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، لأننا استنبطنا الحكم الثاني المفهوم هو من النص المنطوق، فهما متلازمان، لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، لما عندهم على ذلك مثال، بعض المسائل في الأصول في ماذا مفترضة ما حصلت، ما لها أدلة صحيحة في الشرع من الأحاديث والآيات، ولذلك يذكرون لها أمثلة افتراضية، لأن المسألة بأصلها مفترضة إذا وجدت. ولماذا يفعل العلماء ذلك مع أنها لم توجد؟ لأنه قد يغيب عن ذهنه بعض النصوص، يقول هذه القاعدة وإذا أتت أحاديث على ذلك فيبنى عليها هذا الحكم، يعني يقول قد يغيب عن ذهنه بعض النصوص الشرعية، فنجل ذلك يذكرون القاعدة ويرجحون فيها، وعند العمل إن وجد ذلك عمل به، وإن لم يوجد فقد عرف الحكم. قال ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها، ما هو الفحوى؟ المقصود بالفحوى نفسه ومفهوم الموافقة، يطلق عليها تنبيه وفحوى. قال ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة، بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد أي مماطلة الواجد الغني، يعني الذي عليه دين ويماطل وهو عنده ما يقضي، فهذا ظلم، يحل عرضه وعقوبته أي يحل أن يتكلم فيه عند الحاكم يقول هذا ظالم، وعقوبته يعاقبه الحاكم بذلك هو القاضي. الحديث في محمد بن ميمون بن مسيكة فيه جهالة، لكن يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين مطل الغني ظلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين مطل الغني ظلم. الشيخ الباني حسن ويصحح، ما الحديث صحيح بشاهده. قال بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف وعمل به، أي عمل به مطلقا في حق الأب وفي حق غيره، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لو فرض أنه عمل به مطلقا في حق الأب وغيره، لأنه يشكو أباه ونعم ويتكلم فيه هذا الظالم هذا كذا، ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف وعمل به قبل نزولها، فإذا نزلت الآية يكون ناسخا في حق الأب ولا يكون مخصصا، لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا، تقدم التنبيه على ذلك بأن النص الخاص إذا ورد بعد العمل بالعام أو النص المقيد إذا ورد بعد العمل بالمطلق يكون نسخا. ما هو السبب فيما ذكر هنالك؟ التراخي. لكن لماذا لا يقال مخصص مع التراخي؟ لأن قوله بعد العمل يدل على أنهم قد عملوا به مطلقا، ولو كان لا يجوز العمل، لو كان ليس، لو كان مخصصا لبين لا يجوز البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى لا يعمل به من لا يجب عليه أو لا يعمل به في غير محله. لكن لما عمل به وتأخر البيان دل على أنه منسوخ وليس مخصص. قال: وإيضاحه أن قوله في الحديث يحل عرضه أي بقوله مطلني، وعقوبته أي بالحبس. وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني، وفحوى قوله فلا تقل لهما أف المفهوم منها تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين على عليه لولده، لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف. فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ، وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور، مثال افتراضي مقدر. وعلى العموم الصحيح أن الموافقة، مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ به لكن مع أصله ليس بمجرده، ينسخ وينسخ به مع أصله، وهو قول أكثر. قال: وقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه. وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع ثابتة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درجة في المراقي بقوله: ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع. وإيضاح معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته، ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته. إذن إذا قالوا الفحوى أرادوا به مفهوم الموافقة، وإذا أرادوا بدليل، وإذا أطلقوا دليل الخطاب أرادوا به مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أي العكس، عكس الحكم المنطوق. قال: ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته. فلو فرضنا نسخ قول كل مسكر حرام لبطل قياس النبي على الخمر بجامع الإسكار، يعني يكون منسوخ مع ما ألحق به، فقد ألحق النبي بالتحريم فيكون منسوخ أيضا لو فرض نسخ قوله كل مسكر حرام لبطل قياس النبي على الخمر بجامع الإسكار. ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله، وهكذا. يعني إذا نسخ الأصل نسخ ما تفرع من المفهوم وما ألحق به بعلة وقيس عليه. قال: وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين: إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاءها وبقاء هذا. وهذا غير صحيح، لأن الفرع إنما ألحق بالأصل، فإذا نسخ الأصل نسخ ما تفرع، فالصحيح قول الجمهور. قال: ومثاله ما حكاه الباجي، أي مثاله على قول الحنفية، ما ينسخ الأصل الفرع ويبقى الأصل أو العكس. قال: ومثاله ما حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهن على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله أو آخران من غيركم، بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين، يعني أن جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على جواز شهادتهم على المسلمين في حالة السفر إذا لم يوجد مسلمون، مأخوذ من قوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخر الآية. قال بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء والكفار غير مرضيين وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي أن الفاسق لا تقبل شهادته وأحرى بالكافر. قال أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين، وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ، يعني أهل الذمة شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ. قالوا مع أنه قد نسخ الأصل. ما هو الأصل؟ أن المسلمين لا يستشهدون الكافرين في حالة الوصية. قالوا لأنها منسوخة، هذا الحكم منسوخ، الآية منسوخة وآخران من غيركم. قالوا نسخت الآية أو آخر من غيركم بقوله تعالى أشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء إلى آخره، وهذا التمثيل فيه نظر من أوجه. الوجه الأول أن الآية أو آخر من غيركم ليست منسوخة بل هي محكمة، ويجوز النسخ ويجوز الاستشهاد بالكافرين في حالة الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلمون على ظاهر الآية أو آخر من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض بهذه الشروط، السفر ضرب في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة إلى آخر الآية، ففي حالة الارتياب بشهادتهم أيضا يحبسون بعد صلاة العصر ويحلفون أن شهادتهم حق. إذن الاستشهاد بشهادة الكافرين لها عدة شروط، أولا يكون في حالة سفر، ثانيا وصية، ثالثا لا يوجد مسلمون، رابعا إن حصلت الريبة إن ارتبتم يقسمان بعد الصلاة تعظيما للوقت، يقولون بعد صلاة العصر يقسمان بالله لشهادتنا حق، وأيضا إن وجد الورثة ماذا أنهم قد كذبوا في الوصية، إن وجد ورثة الميت أنهم قد كذبوا في الوصية فيتحول الأيمان لهم ويقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهم، وترد شهادات الكافرين، ذلك أدنان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانه. فإذا علم الكافرون أنهم ربما سترد شهادتهم ربما صدقوا في الشهادة، وهذا الحكم ما زال غير منسوخ وما زال محكما عمل به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في حال في زمنه ونزلت الآية بذلك، ثم عمل به أبو موسى الأشعري كما ثبت عنه بإسناد صحيح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين خاص وعام، الآية التي ذكروها عامة، وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، آية عامة فهي لا تصلح للنص، النص الخاص لا ينسخ النص العام، بل العام يخصص بالنص الخاص، وهو مذهب أحمد وغيره، إحكام الآية مذهب أحمد وغيره. فالآية محكمة فهو بنى التمثيل على أنها منسوخة، بنى تمثيل على أن الآية منسوخة، ثم ألحق بها ماذا؟ قال ألحق به شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، كما قبلوا على المسلمين يقبل بعضهم على بعض. ثم قال الآية الأولى نسخت وبقي الفرع غير منسوخ، والصحيح أن الأصل منسوخ، الأصل محكم غير منسوخ. إذن الوجه الثاني من مما يؤخذ عليه التمثيل على أنه ألحق ماذا؟ ادعى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، نعم ادعى على ادعاء نسخ الآية وألحق. ونعم المأخذ الثاني أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ليس مأخوذا بهذا الحديث فقط بهذا القياس، بل من حيث العمل عمل به كانوا يستشهد بعضهم على بعض، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بعضهم على بعض إن كان من المرضين عندهم، إن كان ممن يرضى عندهم، ولم يعلم بالفسق بينهم. فإذا تحاكموا فيما بينهم فلا إشكال، وإذا تحاكموا إلى المسلمين وعندهم من الشهود المرضى أو الذين يرضى ترضى شهادتهم عندهم عمل بها. إذن فشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض باقية وليست منسوخة، والأصل أيضا باقي وليس منسوخ، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى تنبيهان: الأول، قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله لا العكس. عندهم كالعكس، هذا هو الصحيح، لأن نعم لأنه هو المرجح كما تقدم. كالعكس عندكم قالوا إن مفهوم الموافقة ماذا؟ بجواز لا يجوز، كأنه يجوز أقرب. قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله كالعكس، وصح السبكي في جمع الجوامع، وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف. الثاني، لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أو لا؟ لمفهوم المخالفة لم يتكلم عليه المؤلف، وسيتكلم عليه الشنقيطي رحمه. الثاني، لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة هل يمكن نسخه أو لا، والتحقيق جواز ذلك ووقوعه، أنه يجوز أن ينسخ مفهوم المخالفة مع بقاء الأصل، لأن الحكم مختلف. في مفهوم الموافقة الحكم واحد، هذا محرم ويلتزم تحريم شيء آخر، لكن هذا منطوق قد يبقى وينسخ المفهوم المخالفة والعكس، لأن الأحكام مختلفة. قال ومثاله حديث إنما الماء من الماء، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. ما المقصود بالحديث؟ الماء الأول أي الغسل من الجنابة، الغسل من الماء أي من خروج المني، الماء من الماء. قال منطوق هذا الحديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء أي غسل الجنابة من نزول ذلك المني، ومفهوم الحصر بإنما أن من جامع وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه. لما مفهوم المخالفة أن إذا لم يوجد ماء فلا غسل، إذا لم ينزل الماء المني فلا غسل، أنه قال إنما الماء من الماء، فيفهم منه أنه لأنه حصر، فمفهومه أنه إذا لم ينزل المني فلا غسل، فمعنى أنه لو جامع امرأته ولم ينزل فلا غسل عليه. وهذا المفهوم قد جاء في أدلة منصوص عليها في أدلة أخرى. قال فنسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة إذا التقى الختان، نعم، إذا جلس بين الشعاب الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل. في رواية المسلم وإن لم ينزل، اتفق عليه أبي هريرة زاد المسلم وإن لم ينزل، فدل على نسخ الأول. وعلم تأخر النص الثاني على الأول بحديث أبي بن كعب في سنن أبي داود وأحمد ومسند أحمد بإسناد صحيح، قال إن الفتية التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. فهذا يدل على أنه نسخ الحكم المذكور الذي فهم من مخالفة الحديث هنا ودلت عليه أحاديث بنصها أخر. قال فنسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما ما زال الإنزال يغتسل منه. فنسخ المفهوم المخالفة وبقي النص المنطوق. قال واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة، يعني قد ينسخ، أما أنه ينسخ مفهوم المخالفة ينسخ فلا. قال واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه والاختلاف في اعتباره، فهو دليل يعني متنازع فيه بين العلماء هل يعتبر أو لا، ولأنه يقولون دليل ضعيف بالمقارنة بغيره من الأدلة. قال وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب المراقي بقوله وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جواز من جلاء، يعني أنه الفحوى يجوز أن ينسخ بها، وأما أن تنسخ بلا أصل أي بدون الحكم المنطوق فلا، فيجوز النسخ، يجوز أن ينسخ وينسخ المفهوم المخاطبة لكن مع الأصل. والمؤلف يرى أنه يجوز بلا أصل كما قال به بعض أهل المراقي، صاحب المراقي يرى الجواز بدون الأصل، والصحيح أنه لا يكون إلا مع أصله. قال وعكسه جواز من جلاء، أي إذا حصل العكس فالجواز واضح، إذا نسخ المنطوق استلزم نسخ المفهوم، مفهوم الخطاب. إذن النسخ يصح بالفحوى لكن مع أصله، وينسخ أيضا مع أصله، وأما العكس فهو واضح، إذا نسخ الأصل نسخ المفهوم. قال ورأي الأكثرين الاستلزام نعم هذا أشار إلى رأي الأكثر أنه يستلزم هذا مع هذا، وبالمخالفة لا يرام، أي مفهوم المخالفة لا يرام القياس، نعم لا يرام النسخ، لا ينسخ بالمخالفة، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ، أي أنها تتجرد عن الأصل في النسخ كما مثل الشنقيطي رحمه الله، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد، يعني ينسخ الأصل ويبقى مفهوم المخالفة لأنها تبع لأصلها، فقد ينسخ مفهوم المخالفة ويبقى المنطوق، وأما إذا نسخ المنطوق تبعه المفهوم بالموافقة والمخالفة، إذا نسخ الأصل المنطوق نسخ معه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وما قيس عليه أيضا كله يتبع أصله، وأما إذا نسخ مفهوم المخالفة فلا يلزم منه نسخ المنطوق كما مثل الشنقيطي رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. فقط ورأي الأكثرين ورأي الأكثرين. لا شك لا